بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة نتناول مع تفسير سورة الكافرون. وسورة الكافرون تسمى بسورة الإخلاص، وقد أخذنا قبل ذلك تفسير سورة الإخلاص الأخرى، فالعلماء يطلقون عليهما سورة الإخلاص. أما الأولى وهي قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها، فهي التوحيد العلمي والاعتقاد أو إخلاص العلم والاعتقاد. والثانية وهي سورة الكافرون توحيد القصد والإرادة أو توحيد القصد والطلب أو توحيد العمل. سورة الإخلاص الأولى وكرر المرة الثانية يسميها العلماء توحيد العلم والاعتقاد، توحيد العلم والاعتقاد. والثانية توحيد القصد والإرادة أو توحيد العمل أو إخلاص العمل. فالأولى توحيد العلم والاعتقاد، أي أننا نعتقد في الله سبحانه وتعالى ما يليق به وننفي عنه ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فثبت أنه الصمد، ثبت أنه أحد يعني واحد، وثبت أنه الصمد أن يصمد إليه العباد عند حوائجهم، فهو السيد الذي انتهى صدده، والعليم الذي انتهى علمه إلى آخره. وكذلك ينفى عنه ما لا يليق به من والد وولد لم يلد ولم يولد، وينفى عنه النظير والمثيل والشبيه ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له ولا مثيل له، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي يعتقد في الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به أو ينسب إليه ما لا يليق به، كما نسبت اليهود إليه الولد وكذلك النصارى وكذلك العرب أو المشركين منهم جعلوا الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، الذي ينسب إلى الله عز وجل مثل هذه الأشياء وهي لا تليق به، فيكون بهذا قد انتقض توحيده، لأن هذه الأمور نفاها الله عز وجل عنه وهي لا تليق به. فهذا هو توحيد العلم والاعتقاد، أي نعتقد في الله ما يليق به وننفي عنه ما لا يليق به. أما السورة هذه وهي سورة الكافرون توحيد القصد والطلب والإرادة والعمل، أي أننا نوحد الله سبحانه وتعالى في أعمالنا كلها. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، وهذه أنواع من العبادات، أنواع الصلاة نوع من أنواع العبادة، النسك والذبح نوع من أنواع العبادة، ومحياي ومماتي، وهذا إجمال، فهذا إجمال بعد تفصيل. الصلاة والنسك من أنواع العبادة، ومحياي ومماتي داخل فيها الصلاة وداخل فيها النسك. فالآية تفيد أنه لا ينبغي أن نشرك مع الله عز وجل أحدا في أي شيء أو في أي نوع من أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الكافرون كما قلنا يا ماذا توحيد العمل، وقد ورد في نزولها أو ورد لها سبب النزول. فأورد الطبري وغيره من المفسرين لها سبب النزول، وفيه وعن ابن عباس أن ناسا من المشركين، مشرك العرب، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراودونه، يحاولون أن يأخذوا منه شيئا. قال ذهبوا إليه وقالوا له إن أردت نجمع لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن شئت زوجناك من شئت من النساء، لكن بشرط أن تكف عن سب آلهتنا وتسفيه أحلامنا، فإن أبيت، يعني إن لم يعجبك هذا الحد أو هذا السبيل أو هذا العرض، فإننا نعرض عليك أن تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، يعني نحن وأنت نعبد ربك سنة، وكذلك نحن وأنت نعبد إلى آلهتنا اللات والعزى سنة أخرى. وورد في بعض الروايات أنهم قالوا حينما قالوا هذا: فإن كان الذي كنت عليه حق نكون قد أصبنا نحن منه وأخذنا منه بحظنا، وإن كان الذي عليه نحن حق تكون أنت كذلك أخذت منه نصيبا وحظا. واخد بالك؟ شوف الحلول المنطقية دي، حلول الوسط التي نسمعها كثيرا لله، حلول الايه؟ الوسط. كلام في غاية العقل وغاية المنطق. أنت تدعي أنك على حق وإلهك هو الذي ينبغي أن يعبد، ونحن ندعي عكس ذلك، ندعي أن آلهتنا حق وهي التي ينبغي أن تعبد. فاختلفنا، ونحن طبعا نعيش في بلد واحد، ويعني ننسب إلى أصل واحد إلى غيره من مثل هذه الأشياء، فلا بد أن يكون بيننا أمر نتفق عليه ونتعايش فيما بيننا. فقالوا ماذا؟ يعرضون عليه هم وهو يعبد إلهه سنة، فإن كان ما يدعي أنه ما يدعيه أن إلهه هو الحق الذي ينبغي أن يعبد، إن كان الذي يدعيه هو حق نكون نحن قد أصابنا معه وأخذنا منه حظا. مع هذا الفرق قد يكون العكس صحيح، قد يكون أن نكون نحن الذين على حق وأنت على باطل، ففي هذه الحالة أنت ونحن كذلك نعبد إلهنا سنة، فإن كان الذي نحن عليه حق في هذه الحالة تكون أنت أخذت منه نصيبا وحظا معه. اختلف العلماء فيها، لكن الظاهر أنها مكية، الظاهر أنها مكية، لكن ورد من يقول أنها مكية. فإن صح سبب النزول يقطع أنها مكية. واضح الكلام؟ حلول وسطية ومعتدلة وغاية المنطق وغاية العقل. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: سأنظر بما يجيب ربي، سأنظر بما يجيب ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله مطلع على هذا، فلا بد أن يجيبه على ما يقول، فتقع الحادثة وينزل بها الوحي إما قرآنا وإما سنة. فالقرآن نزل مفرقا على 23 سنة على المواقف، كلما حدثت حادثة نزل بها حكم، وأحيانا تنزل الآيات ابتداء، وهذا أغلب القرآن. فنزل قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا هو جواب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين أرادوا أن تكون الحلول وسط بين الاعتقادين وبين المذهبين وبين المنهج، منهج الحق والباطل. وهذه طريقة كاسدة لا ينبغي أن يلتفت إليها المؤمنون، إنما الحق لا ينبغي أن نتخلى فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وفي الآية التي بعدها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، انتبه، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عن بعض، لكن نحن ما كفرنا، نحن فقط نتنازل عن بعض الأمور ونقع في بعض المحرمات لأجل مصلحة هي أرجح، واخد بالك. الله يقول إيه؟ يقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مؤيد بالوحي، لكن يبين الأمر لتعلم أمته كيف تكون من بعده: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، يعني عن جزء من الحق الذي أنت عليه، عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا، يعني إن أعرضوا عن الحق، إذا دعوتهم إلى الحق وأبوا وأعرضوا، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فصاحب الحق ما دام على يقين مما هو عليه لا ينبغي أن يداهن في دينه ولا أن يغير مذهبه لأي سبب كان، وخصوصا إذا كانت المسائل تتعلق بالتوحيد والإيمان بالله. أنصاف الحلول لا تنفع في الاعتقادات ولا تنفع في معتقد المسلمين الصحيح، ليس لها مجال. أنصاف الحلول لا ينبغي أن يسلكها المؤمنون، إنما يعلمون ما عندهم من الحق على الناس، فإن وافقوا به فمرحبا، فهو الخير الذي ندعو إليه. أما إن أعرضوا ولو عن بعضه، يعني يقولون لا احنا هنعمل ايه شيء توافقي عشان يجمع لي الاراء والمذاهب والافكار، ونحن في بلد فيها مذاهب كثيره وافكار كثيره، ولا بد ايه ان الامر ده يحتوي كل الناس اللي في المكان، يسمونها توافقي. ما علمنا من منهج الانبياء هذا التوافق، انما يدعون الى الحق كله، فان استجابوا فخير، وإن أعرضوا لا نتبعهم ولا نوافقهم على شيء من هذا أبدا، ولا نوافقهم عن شيء من هذا أبدا. إنما الذين يريدون التوفيق بين الآراء التي هي على الحق وآراء على الباطل، الذين يفعلون ذلك أورد الله عز وجل حالهم فيما حينما كان يتكلم عن المنافقين، فقال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، عفوا، الآية التي في سورة النساء في آخر الآيات قالوا إيه؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى الطاغوت، من مرد الطاغوت؟ الشيطان، نعم، هو أو أخوان كثيرة الشيطان منها، الشيطان هو أحد الطواغيت، هو الزعيم، بس في هو الزعيم، هو الذي يدعو. ما هي؟ ما هي؟ طاغوت هنا اللي هو كعب بن الأشرف، لما اختصم رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، وأراد اليهودي أن يحتكم للنبي، وأراد المسلم أن يحتكم لكعب بن الأشرف كبير اليهود، فنزلت الآية. نعم، نقول العبرة ليست بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم معناها. أتكلم أنا عن نعم، أفهم، تمام، لكن أنا أريد أن أصل إلى جزئية في الآيات. يقولون وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الطاغوت أي شيء؟ أي شريعة يعني، سواء وضعها، حتى لو وضعها رجل صالح، لكنها ما دامت مخالفة لدين الله فهي طاغوت. كما قال ابن القيم يعرف الطاغوت. قال الطاغوت هو كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما دام هو على خلاف الدين فهو إيه؟ طاغوت، ولو صدر من عالم من علماء المسلمين. ما دام يخالف الشرع فهو طاغوت، أي هذا الحكم. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في الآيات حينما يلمون على ما فعلوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كيف التوفيق بين الحق والباطل؟ كان ربهم يقول قديما كفر وإيمان، أن يلتقي هذا بذاك أيها اللاهون؟ كيف يلتقي الكفر مع الإيمان؟ واضح الكلام؟ فليس في ديننا ولا في عقيدتنا أنصاف قلوب، إنما نعرض الحق على الناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الذي يريد أن يكفر هو ذاك سيحاسبه الله. أما نحن لا ينبغي أن نطلب باطلا بدعوى أننا نخاف على الدين، أو نخاف أن يقع الناس في هم أكثر، أو أن الناس ضيق عليه إلى آخره. مثل هذه الأشياء ليس لها مجال في هذا الأمر، فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نحن كمسلمون مطالبون بماذا؟ بأن نمتثل ما أمر الله، ونجتنب ما نهى الله، ونحق الحق ونبطل الباطل قدر استطاعتنا. فليس في ديننا انصاف قلوب. قال تعالى قل يا ايها الكافرون. اذا عرفنا لماذا نزلت السورة، المشركون ارادوا يعني المحاوره او ان يتنازل النبي عليه الصلاه والسلام عن بعض امره حتى يحصل التوافق فيما بينهما. فنزل قول الله عز وجل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، اي انا الان لا اعبد ما تعبدونه انتم الان، انتم الان، ولا انتم عابدون ما اعبد، وكذلك انتم في حالكم الان لا تعبدون ما اعبده انا، فانتم تعبدون الها وانا اعبد الها اخر. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، اي ولا انتم تعبدون الذي اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد. تكرار لنفس الكلام، تكرار لنفس الكلام. وما دام الكلام تكرر هنا اذا تكرر لسبب ولعلم. فالعلماء اختلفوا لماذا تكرر الكلام هنا، فقالوا كلاما واقوالا كلها يحتمل صحته. فبعضهم قال التكرار هنا كان للتوكيد، لتأكيد هذه القضية لعظمتها، هذه قضية عظيمة، أنا أعبد ما لم تعبدوا أنتم، وأنتم تعبدون ما لا أعبده أنا، فكيف نلتقي؟ فأكد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر بتكرار لفظه مرتين في السورة، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا أسلوب قد تكرر في القرآن في أكثر من موطن. فقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كرر نفس الألفاظ مرتين في نفس السورة، كذلك تأكيدا لهذا. وقد أورد العلماء حديثا في تفسير هذه الآية التي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرا، اليسر تكرر مرتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فيؤكد أن إيه؟ أنه كلما ضاقت الأمور إن شاء الله ستيسر، لكن الحديث ضعفه بعض أهل العلم. وكذلك تكرار اللفظ لتأكيد المعنى، ورد أيضا قال تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وورد أيضا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، واضح الكلام؟ فمن العلماء من قال تكررت الألفاظ وإن كانت تحمل نفس المعنى تأكيدا لهذا الأمر وترسيخا له. وبعضهم قال إنما اللفظ الأول يفيد الحال والثاني يفيد الاستقبال. معنى الكلام أي أنا الآن لا أعبد ما تعبدون، الآن كذلك قبل ذلك لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنتم الآن لا تعبدون ما أعبده أنا، وكذلك في المستقبل ولا أنا عابد ما عبدت، ولن أعبد يوما من الأيام ما تعبدونه أنتم، وكذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم كذلك في المستقبل لن تعبدوا ما أعبده أنا. لكن هنا سيبدو إشكال، كيف ذلك وأن من المشركين من آمن ودخل الإسلام؟ ويقول ماذا؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنتم مستقبلا كذلك لن تعبدوا ما أعبده أنا. فالرد هنا كيف ذلك وقد أسلم أقوام من قريش، فأسلم سفيان بن حرب وأسلم عكرمة بن أبي جهل وغيره من المشركين الذين كانوا مشركين عند نزول السورة وأسلموا بعدها. قال بعض العلماء إنما هذا الخطاب كان موجها لأقوام بأعيانهم، قد سبق في علم الله أنهم سيموتوا على الشرك، فالآية فيهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أعبد أقواما بأعيانهم وبأشخاصهم أنهم سبق علم الله عز وجل عنهم أنهم سيموتون على ما هم عليه، كأبي جهل وعبد بن ربيعة وغيرهم، منهم قتل في بدر ومنهم هلك على الشرك. نعم لما اضطروا التوافق يعني لما اضطروا ان يعبدوا بسينا مسلم، نعم نعم هؤلاء الذين طلبوا، نعم الذين طلبوا هذا هم كانوا يتكلمون بلسان قومهم، يعني الذين لم يسلموا عند قبل نزول السورة اكيد كانوا يتلقونهم فيما يقولون، لكن كان الله سبحانه وتعالى ايه قضى على اشخاص باعيانهم ممن تزعموا هذا العرض أو هذا الكلام أنهم سيموتون على الشرك، فيكون حكمهم كحكم منهم كحكم أبي لهب في السورة التي مضت أو قبل التي مضت، أن الله سبحانه وتعالى حكم بأنه من أهل النار قبل أن يموت، لكن هنا صرح به في السورة سيصبع نارا ذات لهب، وكذلك مراته ومراته حمالة الحطب، وعاش بعد ذنوب نزول السورة ومع ذلك إيه لم يسلم ولم يدخل في الإسلام سرا ولا علانية ولا تصنعا ولا حقيقة، فتكون السورة بهذا المعنى من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنهم لن يعبدوا ما يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لازالوا أحياء، ومع ذلك ماتوا على ما هم عليه، ماتوا على ما هم عليه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فقل أن الآية في معناها إيه؟ التكرار. من العلماء من قال التكرار هنا ليه؟ للتوكيد وترسيخ المعنى عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه وعندهم كذلك. ومنهم من قال إنما هو إيه؟ يكون اللفظ الأول لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في الحال، الذي بعده ولا أنا عابد ما عبدتم أي في الاستقبال، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي كذلك في الاستقبال، لكم دينكم ولي ديني، أنتم على ملتكم وأنا على ملتي، أنتم على باطلكم وأنا على حقي، فلا فينقطع الأمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الأمة من بعده ويعلم ذلك ويعوه جيدا أنه لا ينبغي أن نجامل في مثل هذه المسائل، لا ينبغي أن نجامل في مثل هذه المسائل. فكذلك مع أبي لهب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلطفه في أول الأمر، لكن لما علم أنه من أهل النار ترك أمره حتى لا يطمع في إسلامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكم دينكم ولي دين، يوضح أمره ويوضح عقيدته ويوضح دينه ولا يخفيها. فإنهم كما مر في سبب النزول هم ماذا كانوا يقولون؟ نجمع لك من الأموال ونزوجك من شئت من النساء، لكن بشرط. إيه هو الشرط؟ ما هو الشرط الذي أرادوه؟ أن تكف عن سب آلهتنا وتسفيه أحلامنا، وكذلك تسفيه آبائنا. فإن كما قال إبراهيم عليه السلام في قومه لأبيه، يقول إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين، وهم يقولون هم سألهم لماذا يقولون هذه الآلهة؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به كما نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال في سورة الممتحن: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر إلى التوضيح، الله سبحانه وتعالى يحكي ما فعله إبراهيم ومن معه من المؤمنين، ويأمرنا نحن أن نتأسى بهم في هذا الفعال وفي هذا الصنيع، أن نبين ضلال الضالين، وأن نبين كفر الكافرين، وأن نبين الحق الذي بين أيدينا، كما فعل الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فإنه بين ووضح معنى كلمة لا إله إلا الله حتى علمها الكافر وعلمها المؤمن، فأما المؤمن فآمن بها وعمل بها، وأما الكافر فجانبها وابتعد عنها. إنهم إذا قيل كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، علموا معناها. أما نحن في هذه الأيام فقد التبس الحق بالباطل، وقام كثير من المسلمين الآن في هذه الأيام لا يوقنون بكفر النصارى ويظنون أنهم أهل ملة أخرى لهم الجنة مثلنا، وهذا كلام غريب وتعجب أن تسمعه من المسلمين، لكنه فعلا يقوله بعض الناس. بعض الناس هم يقولون مش هم برضو نبي زينا ودين زينا، مش هم من أحد الرسالات السماوية الثلاث؟ بسبب ماذا المسلمون يقولون هذا الكلام؟ وتراهم كذلك يذهبون ويأتونهم في أعيادهم ويقولون دول بيكوا وكلنا في عيدنا نذهب إليهم وهم معنا، كيف لا نجاملهم؟ بسبب ضياع أصل أصول الإسلام الولاء والبراء. الولاء والبراء، ومنه هذه الآية التي أصل الضائع في هذا العصر، ومنه هذه الآية التي في سورة الممتحن، لأنه لم يقم. هذه الآية أيضا نعم هي سورة الكافرون، لأن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لم يقوموا بالحق في بيان هذه القضية وتوضيحها للمسلمين، الولاء والبراء. وكذلك حينما يبين ذلك لابد أن يوضح أن هناك فارق بين أن نحكم على الكافر بأنه كافر وعلى الضال بأنه ضال، وبين معاملتنا معه. فلا تدخل الآيات بعضها في بعض، كما تكلمنا في المرة التي كان فيها والدنا موجود لكن لم نكمل الكلام. الآية التي في أول السورة، سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فقلنا أن هذه الآية حرمت نوعا من أنواع معاملة الكفار، حرمت، والآية التي بعدها أباحت: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهنا آية أباحت، آية الأولى حرمت والثانية أباحت. هل الآية الثانية نسخت الأولى؟ ها؟ الآية هذه محكمة، والآية هذه محكمة، والآيتان في سورة واحدة وليس بينهما نسخ. واضح الكلام؟ إذن هنا نصير يقينا إلى أن الممنوع في الآية الأولى يختلف في نوعه عن المباح في الآية الثانية، عن المباح في الآية الثانية. فالممنوع في الآية الأولى إلقاء المودة إليه، ولها صور، لها صور، منها يعني نزل على ما يقع في هذه الأيام يعني المباركة لهم في أعيادهم ومشاركتهم فيها ومساعدتهم في إقامتها. واضح الكلام؟ وكذلك معاونتهم على المسلمين سواء في بلدنا أو في أي بلد آخر، هذا كذلك من صور الموالاة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والصور المباحة وقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام صورا، منها الآية فيها أن تبروهم، والبر هو حسن الخلق، وتقسطوا إليهم وهو العدل، العدل. فلو جاءني مسلم وجاءني كافر جاء معا يتخاصم في قضية، فكان الحق للكافر سأقضي به للكافر على المسلم إن كان صاحب الحق هو الكافر، فهذا من القسط والعدل الذي أمرنا به. إن كان يعمل عندي أجيرا أو موظفا تحتي له حقه كالمسلم، له حقه المادي من إجارة وغيره كالمسلم، وكذلك مما يجوز لي أن أفعله معي أن أزوره إن مرض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام زار اليهودية حيث مرض، وكان يدعوه إلى الإسلام، ويجوز كذلك أن تهدي إليه كما أهدى عمر، أو القصة أفادت أنه يجوز أن يهدى له أو أنه أهدى إليه لأخ له كان مشركا بمكة. وكذلك يجوز أن تعزيه في مصيبته، لكن احذر، لأن هنا حصل خلط في هذه المسألة في الحدث السابق حينما هلك كبيرهم، ذهبوا إليه وعزونهم لكن بطريقة عجيبة ليست على، لا توافق دين الإسلام. لا يلزم أن أذهب أحضر جنازته وأقوم معه وأشاركهم في هذا الباطل الذي يفعلونه، ويمكن أقوله في الشارع إن كان جارا لي أو صاحب، وأسأله أن يصبر ويحتسب وأبشر المائل بالنار. نعم، ونقول له احذر من مآل صاحبك، احذر أن تكون مثله فقد هلك على الكفر، لا تبتلى بابتلاء. ايوه، وشرب النار ان كان سهلك على الكفر. نعم، لكن الشاهد ان استغل حتى المواقف التي اريد ان نتعامل فيها معهم هذه كذلك نستخدمها في الدعوه. فتصور يعني صيغه التعزيه تبقى زي ممكن البخاري لله الحمد والسلام حتى تموتنا وتدخلنا الجنه، حاله طيبه هذا حال الظن. نعم، قل استعد لهذا اليوم بالايمان والتوحيد، احذر بس ها؟ بس اخويا في حاجه على فكره يا شيخ، يعني برضك يعني الواحد يقول كلمه حق. يعني تفضل. بعض اللي راحوا دراسات بره في البلاد الغربيه قال لك احنا لينا اسلام، بس هي المشكله في مين؟ احنا عندنا يعني عندنا الاسلام ومنين، بس ما عندناش السلوك اللي هي البيئه او الحياه او التعاملات. ما دي المشكله اللي يا ريت علماء الدين يركزوا عليها. عايزين بدل ما نبقى كلنا مسلمين يبقى معظمنا مؤمنين. فهو المشكله هل كل مسلم حتى الآية اللي صوت المحكم كانت بتخاطب المؤمنين والمسلمين. نعم. والدنا يقول أنهم هنالك يتعاملون بمعاملة الإسلام ويتخلقون بأخلاق الإسلام. ما فيش كذب، ده كذب على المؤمنين. إحنا حياتنا كلها كذب. نعم أنا أقول لك وأبين لك إن شاء الله، لكن احذر من هذا. يقول الكفار في بلادهم يتعاملون بمعاملة المسلمين ويتخلقون، لا أقول بمعاملة المسلمين بمعاملة الإسلام، ويتخلقون بأخلاق الإسلام، لكن يقول المشكلة فقط الإيه؟ سواء العقيدة. هذا أهم شيء. ينزرع علينا عقيدة أرضية السماوية، دي أكبر أكبر أكبر أكبر خطأ. لا أنا أريد يعني أمر مبين. والله هم لو كانوا يطبقون الإسلام كله وما ترك منه شيئا لكنهم على غير العقيدة الصحيحة، فالمسلم الذي فعل كل المنكرات لكن لا زال على التوحيد فهو خير منه، بدليل أنه يوعد بدخول الجنة إن مات على هذا، وذنوبه تحت مشيئة الرحمن إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بها ثم أدخله الجنة. أما أولئك فالذي قدموه من الأعمال سيكون هباء منثورا. يرضى في الدنيا طيباتكم في حياتكم. نعم وجدت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل، فاثبت الله سبحانه وتعالى انهم يعملون عملا، اي عملا صالحا، يعملون عملا، لكن فجعلناه هباء منثورا، وذلك لانهم وقعوا في الشرك الذي هو اعظم الذنوب، ولانه اعظم الذنوب فان الله لا يغفره ابدا ما دام العبد مات عليه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، اي ما دون الشرك اقل منه لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي ايه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، فمهما فعلوا من تخلفوا من الاخلاق الى اخره، لكن ما داموا لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى ووقعوا في اعظم ذنب وهو الشرك، فان الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنار خالدين فيها. يعني اخلاقهم مش اخلاق الاسلام يعني الا في بعض الامور، لكن باقي اخلاقهم اخلاق عزك الله بهيميه. انا سأقول لك ايه، اولا انا اختلف مع من يقول ان اخلاقهم اخلاق الاسلام، فهو ان صح في زمان لن يصح في زمان الاخر. القران وضح ذلك، ما دمت عليه قائما. نعم يعني هو وضح ما دمت عليه قائما منهم اهل الكتاب، هو يظهر كده. اقول وقد تجد بلادا تطبق الخلق الاخلاق الاسلام لكن ليس عن دين، وانما ايه يا هم استراحوا في هذا في معاملتهم، استراحوا بالصدق واستراحوا بالامانه في التجاره الى اخره، فقد تجدهم يعني على خلق الاسلام في مكان وفي مكان اخر ليسوا على خلق الاسلام، وانت تراهم كالحيوانات في بعض الاماكن يتعاملون في بينهم كالحيوانات تماما، سواء في يعني في مسائل الايه، اذا اذى واحد منهم واحدا اخر فانه ما في شيء عنده اسمه عفو، ما في هذا الكلام ابدا، سينتقل. وقد حدثني اخ مسلم لكن يسكن في بعض هذه البلاد يقول انه يعني لو ان احد منهم رجل اساء الى اخر فانه لا بد ان يرد عليه الاساءه بل واكثر في غالب الاحيان، ما عندهم ما يسمى بالعفو، ما عندهم بر بالاباء والامهات. نعم نعم في ما يسمونه دور المسنين، لكن نخشى من مثل هذا الكلام، هو قد تجده في بعض البلاد. نعم فياتي الرجل المسلم يبدا ينشر هذا الكلام بين المسلمين، فيترتب على هذا من الخطر ما لا يعلمه الا الله، فتجد من المسلمين ضعاف القلوب والنفوس ينظر الى هؤلاء يتطلع عليهم ليقلدهم، نعم يقول خلاص نتاسى بهم ويقبل منهم الغس والسمين ولا يبالي بحق وباطل، ورأينا هذا فعلا في حياتنا، فهم يقلدون حتى فيما يلبسون من اللباس، في يعني طريقة اللباس وطريقة المشي وطريقة الطعام والأكل والشرب كل شيء صاروا يقلدونهم في مثل هذه الأشياء. نعم نعم تعظيم اللغة بتاعتهم وتعظيم لغتهم. أنا أنظر يدخل المدن الكبرى في مصر، المدن اللي هي كالريحان مثلا والخيلة الجديدة ومثل هذه الأماكن، فصيح ويتركون مكاتب التحفيظ ويذهبون إلى مدارس اللغات. لماذا مدارس اللغات؟ فتأثروا بهؤلاء، تأثروا تأثرا شديدا. وكنت في خطبة من الخطب أتكلم عن إيه؟ حينما خرج ذاك الفيلم المسيء، فكنت طبعا رأيتم كيف علق المسلمون على هذا الإيه؟ على هذا الحدث، فأكثرهم ما علق التعليق المناسب أو ما كان رد فعله هو رد الفعل المناسب الذي ينبغي أن يكون. إنما ردوا بماذا؟ تكسير مثلا السفارات والقيام بالمظاهرات واحتجاجات، وتجد الذي يجعجع ويرفع صوته ويباح صوته من كثرة الكلام، وتراه في نفس الوقت لا يروى عليه أثر السنة. بل والله ولو كان عليه أثر السنة لكنه فعل الأشياء فهو في هذا الشيء لا يوافق السنة. فكنت أقول رد الفعل المناسب على هذا الحدث ليس بهذه الجعجعة، إنما أن نعود إلى خلق الرسول وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نغضب منهم لأنهم سبوا نبينا وإسلامنا ونحن تبعناهم وما تبعنا نبينا ولا إسلامنا؟ فنحن نقلدهم في أكلهم وشرابهم وملبسهم ومنظرهم. وعلقت على بعض الأشياء، قلت حتى مثلا في أبسط شيء، قلت سأذكر أبسط الأشياء، الطعام وإحنا بناكل أو نشرب، الأذان، الشيطان يأكل بشمال. فكيف نغضب أنهم يهينون رسولنا عليه الصلاة والسلام ونحن نقلدهم في الطعام والشراب وتركنا سنته وهديه. فخرج الرجل قال يعني أنت تتكلم عن الشمالين، وهو طبيب كان يجلس في بلاد الغرب، ويعني موضوع الأكل بالشمال هذا قد يكون مرض. وقلت يا أخي أنا ما أتكلم عن المريض الآن، أتكلم عن عموم المسلمين. أنا أرى أكثرهم كبيرهم وصغيرهم أغلبهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، لماذا أنت تغضب؟ فسأله رجل قال له بما تأكل هذا؟ تأكل بيدك ليه؟ الشمال. قالوا لذلك غضبت، لذلك أنت غضبت أنا أتكلم عن الشمالين. وآخر تكلمت كذلك ضربت مثلا آخر اللحية، قلت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت ما أتكلم، لا أقول لا أتكلم فيها واجبة ولا مستحبة، أنا أتكلم في ماذا؟ أن النبي فعلها عليه الصلاة والسلام، وما ورد عنه أنه قصرها أو أخذها أو أخذ منها أو حلقها. صح؟ ثبت هذا؟ هل أحد ينازع في هذا؟ قالوا لا ينازع أحد في هذا. قلت لهم إذن إيه؟ لماذا نقلد الكفار في حلق لحانا ونترك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وترى هذا الذي يفعل هذا الفعل يغضب ويثور ويحلق الصفار ويكسر ويعمل احتجاجات وهذه المضاربات. كان أولى به أن يتسلم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يغيظهم أكثر. فجاء آخر والآخر طويل كذلك بعد القربة كان في فرنسا كذلك يقول يعني أنت تختزي بالدين في اللحية، يعني تركتم كل شيء ما بقي إلا اللحية. قلت له هي من الدين أو ليست من الدين؟ قال نعم من الدين. قلت لماذا إذن؟ فتكلم فوقع في كلامه أن يعني ما يؤكد أنه فعلا لو أنه كان على هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعرض لهذا الأمر الذي حكاه. قال أنا كان بيأتيني قصصا في عيادتي ليدعونني إلى نصرانية، واخد بالك؟ يعني في ناس من النصارى القصص الكبار كانوا يأتونهم إيه؟ يكشفون عندهم حجة الكشف، حجة أنهم إيه؟ يتداولون عندهم. قال فكانوا يتأخرون حتى أنصرف، فكل الناس هم يدخلونهم إيه؟ في آخر الناس ويدعونني إلى التنصير وهم يعلمون أني مسلم. قلت له يا أخي بالله عليك لو أنك كنت بلحيتك هل كانوا يجرؤوا فعل ذلك؟ خلاك. قلت انظر فإن السنة تدفع عنك الفتن، ما يدريك قد تفتن بكلامك، ممكن تفتن، والذي أراه من حالك يدل على هذا أنك يعظم فيهم وهم بهم وبهم وأخلاقهم وسلوكهم. قلت له لكنهم مشركون يتخذون له صاحبة وولدا، ولو عملوا عملا صالحا أن الله سبحانه وتعالى لا يأجرهم على هذا العمل، وهل نحن أرحم بهم من الله الذي خلقهم؟ هل ترى أن هذا العمل الذي يعملونه حتى لو واحد منهم بنى مسجدا على يعني هذا العمل يشفع لهم؟ وتريد أن ترحمهم حتى وتقول لنا ينبغي أن نقول مثل هذا الكلام ونكفر ونعلم هذا لأنهم يفعلون خيرات؟ هل نحن يا أخي أرحم منهم بهم من الذي خلقهم سبحانه وتعالى؟ فهو أعلم بحالهم، واخد بالك من الكلام؟ فهذا الأمر يقع بسبب عدم التركيز وبيان هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. بعضهم يقول يعني بعض المسلمين يقول لك هذه تؤصل يعني الفرقة والنفور بين والكره بين أبناء الوطن الواحد إذا تكلمنا في هذه العقائد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم فيها. هم طلبوا منه أن يسكت عن سب آلهتهم وتسفيه أحلامهم ولكنه ما سكت وما توقف، وهو خير أسوة لنا نتأسى به. وقبله إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى نتأسى به كذلك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي تأسوا به أيها المسلمون وسيروا خلفه وفعلوا بفعله وقولوا بقوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم نحن نتبرأ مما أنتم عليه من الباطل إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. انظر مكان خلاص تكفي أول كلمتين وخلاص، إن براء منكم لا ومما كان يكفي هذا وكفرنا بكم. لا يكفي هذا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء أبدا، ما فيش ناس قال أبدا، لا أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. نحن نعلق هذه الأشياء كلها أننا نتبرأ منكم ومما تعبدون من دون الله، ونكفر بكم وبما تعبدون من دون الله، ونظهر وبدأ إيه؟ ظهر ونظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا، ما أنا كنت أقول الكلام هكذا، ينبغي نظهر العداوة والبغضاء، لكن هي في الأول البغضاء. والله أنا منتبه، فينبغي أن نظهر باطله ولا نقول كما يقول البعض لا لا نريد أن نتكلف أمراض الأمة، إنما ينبغي أن نغير الخلق. وبعضهم في هذا الزمان يقول لك يا أخي بشر ولا تنفر، أنت ترى الأمة مشرفة على الهلاك، وإذا جئت تحذر يقول يا أخي النبي يقول بشر ولا تنفر. يا أخي أنت ما سلكت الطريق الصحيح، هناك أسباب أنت خالفتها، يعني أنت تفعل الباطل وتقول بشر ولا تنفر. المسلمين من يسرعون فيه. نكمل الآيات لأن فيها يعني معاني جيدة جليلة تؤكد السورة التي نتحدث فيها. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فبالك يعني أنتوا إيه؟ من أول إلا هذا ستقومون به تتأثر فيه فيه بإبراهيم عليه السلام، إلا هذا الجزء، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا لا يجوز لكم أن تفعلوا. انظر حتى بين الأمر الذي قام به إبراهيم، وهو لا ينبغي أن يكون بينه، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين له، وإن كان يطمع في إيمان والده، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين هذا حتى لا يلتبس على بعض الناس يقول إبراهيم كان يطلب المغفرة لأبيه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذا لا ينبغي أن تقوله. فإن الله سبحانه وتعالى قال كما في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. وخرج من يقول على شهود أنه كانوا يقولون يعني بيقطع في الجنة، ولا كانوا يقولون ماذا، ولا في الفردوس، ولا إيه، ماذا كانوا يقولون؟ لو مات على الإسلام، لو مات على الإسلام، لكن ظهروا أنه مات على الكفر. نعم أمره إلى الله، لكن أقول في الظاهر لنا هو إيه؟ في الظاهر لنا هو كافر مات على الكفر. أما نقطع بعينه هو من أهل النار أو من أهل الجنة، نحن لا نستطيع أن نقول هذا، قد يكون أسلم ونحن لا نعلم ما يوضح الكلام، فلا نقطع بأن رجلا بعينه هو من أهل الجنة أو من أهل النار إلا ما قطع الله بذلك أو قطع رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هو فيما يبدو لنا مات على الكفر، فنعامله معاملة الكفار، لا نستغفر له ولا ندعو له بالرحمة ولا يدفن في قبر المسلمين ولا يصلى عليه إلى آخره في ظاهر حاله. أما ما بعد ذلك فأمره إلى الله. واضح الكلام؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كملت شيء التوبة شيء. نعم؟ كملت شيء بتاع التوبة. لماذا كان يستغفر وقال له والده؟ قلت عايز تكمله بس كلام خلق يعني. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها لي، أنا قلتها قبل ذلك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لما تأكد أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأبواب الحكيم. قال تعالى يكمل الكلام بعد الآية هذه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. انظر: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا ايه؟ لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف نكون فتنة للذين كفروا؟ إن أقررنا بباطلهم، لو أننا أقررنا بباطل هؤلاء ولم نبين باطلهم ونتبرأ من باطلهم ونظهر العداوة والبغضاء فيما بيننا وبينهم في الدين والعقيدة، إن لم نظهر هذا يكون هذا تسبب في فتنتهم. واخذلك من ضرر الله الآيات فبصمت النحو ونقرأها على الخف والطبيعة وموقع الواحد يقع في عباده بسبب العذاب وسبب التكليف. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. تقول إيه؟ أوكي نقرأها على الخف والطبيعة المؤلف في النحو بصمت النحو. تمام، الآية دي نزلة في من؟ في أحد الأصحاب. مش نزلة في عمار؟ عمار بن ياسر. تمام؟ ما هو حال عمار الذي يجتمع له حال عمار؟ يمكن ان يقول هذا، مع انه هو يجوز ان يقول هذا، لكن الاولى ان ياخذ بالعزيمه كما اخذ بلال وابن يعني الضروره الشديده. لكن المشكله ليست تختلف في تقدير الضروره وتبالغ في تقدير الضروره وتحديدها، لكن الذي يقول له مقام عمار انه كان يعذب، هو تحت التعذيب الان، لا يخاف ان يعذب، لا يخاف، يقول ايه هذا سيقبضون عليه، سيفعلون، سيفعلون ما فعلوا حتى الان، لكن هو الان تحت العذاب، تحت العذاب الان في هذه اللحظه، فله بهذه الايات ان يقول مثل هذا. انت ذكرت الاشياء مهمه جدا التي هي ولا لا تسالنا في الفتنه. نعم، حاضر، وضح له هذا. واضح؟ ممكن يعني اي واحد مثلا كده يعني في الكلام بسبب الكلام الدكتور يقرا على الكفر، واخد بالك من التقبل، هيبقى فتنه. يقرا على الكفر هيكون فتنه؟ يقرا على الكفر وقد مطمئن، بس يعني هو مش ظاهر، بس هو الايمان جواه، بس هو الظاهر للعامه ان هو دخل في الكفر. ساحكي لك القصه واختم بها الاخرى، ستوضح لك المعنى. الأول إيه؟ نقول أن يفهم من موقف عمار رضي الله عنه أنه إن وقع الأذى عليه، وقع الأذى بالفعل، فيجوز له أن ينطق بخلاف الحق. نقول يجوز بدلة هذا الموقف، لكن الأولى الأول إيه؟ أن يصبر، وخصوصا إذا كان الحال حوله أنه لو فعل ذلك ربما إيه؟ ربما فتن الناس كما فعل ذاك الراهب الغلام الذي قال الملك اغمني بالايه؟ بالسهام، وصبر وضحى بنفسه حتى يؤمن الناس. واضح الكلام؟ لكن الاولى ان يثبت، الاولى ان ياخذ بالعزيمه. ياخذ بالعزيمه. واختم لك بالقصه ما في معنى الايه التي اخونا الشيخ محمد يريد ان يتمم معناها. ألا تقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، كما قلنا أننا نكون فتنة للذين كفروا إذا ماذا؟ إذا أقررنا باطلهم، أو نقول بشكل أوضح إن لم نعمل بما ورد في الآية السابقة لهذه الآية، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إن لم نفعل هذا فإننا بهذا الحال نكون فتنة للذين كفروا. وأختم بقصة كما وعدت والدنا الكريم، أن رجلا ملكا وكان كافرا، وكان في إمارته أو تحت ملكه عدد من المسلمين، يعني البلد أصلا بلد كفار وفيها مسلمون أقلية، فأراد الملك هذا يريد أن يجبر هؤلاء المسلمين عليه، يعذبهم حتى يخرجوا من هذا الدين الذي هم فيه ويدخلوا في دين بلده والدين الذي هو عليه، كما يقع لكثير من الملوك وحالهم هكذا، فيعذب ويقتل ويعتقل ويطرد، ومع ذلك هؤلاء لا يزدادون على دينهم إلا شدة، لا يزدادون على الدين إلا إلى شدة وتمسكا به برغم هذا الأذى. فاستشار وزراءه أردت أن تفتن المسلمين عن دينهم فليس بهم، فإنك رأيت أن التعذيب لهم لا يزيدهم إلا شدة على دينهم وتمسكا بهم، وهذا حق فعلا، هذا فعلا حق. قال له: لكن انظر إلى شيخهم عالمهم، هذا لهم عالم ما يصدرون عنه، يعني الكل هو الذي يسألونه في أمور دينهم. قال: إن فعل هذا المنكر أو وقع في معصية أمامه أو في شيء من هذا سيتبعونه ويقعون في الذنوب خلفه، وبهذا تتسلط عليه، بس يقع في ذنب بس. طب نعمل إيه؟ ناتب هذا الشيخ ونحاول أن نفتنه بشكل من الإيه؟ بفتنة من الفتن حتى يسقط فيها ويروض الناس، هؤلاء المسلمون فيفتنوا ويسقطون في المعصية. قالوا: ماذا نفعل؟ قال: نؤكله لحم خنزير أمام الناس، سنجمع الناس من المسلمين ومن غيرهم وإيه؟ ونحاول بحيلة أن يأكل لحم خنزير أمامه، فإن أكل اللحم أكلوا خلفه. قال شيخنا: وأكل، إذا لابد أنه يعلم، وما أكل إلا إيه؟ إلا لعلمه بأن هناك أمر ما، إذا يأكلون خلفه، على الأقل بعضهم سيتبعهم، بعض المسلمين هؤلاء سيتبعون إيه؟ عالمهم. لذلك كان يقول عمر رضي الله عنه: يهدم الدين ثلاثة، منها إيه؟ زلة عالم، منها زلة عالم. ففعلا أصابوا هنا عين المشكلة، فجمعوا الناس وأتوا بشيخ معي وهددوه: ستأكل لحم خنزير أمام هؤلاء، وإن لم تفعل سنقتلك قتلة شنيعة. ماذا كانوا سيفعلون؟ سيأتون من شجرة مرتفعة ويربطون إيه؟ أعلاها بإيه؟ بطرف من الحد ويربطونه به، سيسحبون الشجرة هكذا ويربطونه إيه؟ بطرف من الحبل الذي هو فيه وفي الشجرة، ثم يطلقونه فترميه الشجرة هكذا فيقتل، يعني صورة فظيعة أو مرعبة من الإيه؟ من التعذيب، حتى يخيفونه حتى يأكل لحم الخنزير. خلي بالك يا حاج معي، هو هنا لو أنه أكل لحم الخنزير أليس للقائل أن يقول أنه هنا مضطر؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير بال ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صح، ما فيش هنا نقاش. نعم، ونحن العلماء يقولون اذا اشرف على الهلاك يجوز له ان ياكل من ايه؟ من الميت او من لحم الخنزير او من الذي لم يزكى او مثل هذه الاشياء، لانه إيه؟ هنا سيهلك، سيتلف بدنه، ففي هذه الحاله ايه؟ ياخذ به لاقل الضررين في هذه المسائل، وفيها نص ايضا. فلو اكل في هذه الحاله نقول ايه؟ اخذ بالرخصه، لا نستطيع ان نقول هو اثم. لكن الرجل نظر إلى ما وراء ذلك أن الناس سيفتنون بهذا، فقال: لن أكل من لحم الخنزير، وأصر على موقفه، سيقتل وهو يعلم أنه يجوز له أن يأكل منه لأنه مضطر، سيموت، سيقتل لم يأكل، ومع ذلك ما أكل. فأشفق عليه وزير من الوزراء وقال له: أيها الشيخ، اللحم الذي سأقدم لك ليس لحم خنزير، إنما هو إيه؟ إنما هو لحم شاة، ولحم الشاة يعني لو أنا معي سواء ضاني مثل هذه الأشياء، هذا عندكم في المسلمين جائز، فالذي سيقدم لك ليس لحم خنزير بل هو إيه؟ لحم شاة، فكل، فهو حلال في دينك. ما هو يبقى؟ خدعة. لا، خليها مش خدعة. نفترض أنه فعلا هذا الوزير صادق، أنه فعلا سيقدم له إيه؟ لحم شاة وليس لحم خنزير. قلت أنه إيه؟ أشفق عليه الرجل. فقال له: يا عم الشيخ قل هي إيه؟ ده هي شاة مش خنزير، حتى لا يقتلونك. فتكون إيه بهذا؟ أولا ما أكلت لحم الخنزير المحرم في ملتكم، وكذلك ما قتلت. فقال له: لماذا؟ قال أنت ستقدم لي لحم شاة، ومن يدري الناس أنها ليست لحم خنزير؟ من أين يعرف الناس هذا؟ وضحت الصورة؟ الناس لا تعرف، الناس وربما يتصورون هذه فعلا لحم خنزير، فيشاع أن الشيخ أكل لحم خنزير، مع أنه أصلا أكل لحم شاة، وأنا منه لا بد أنه سيقول لي لأصحابه المقربين منه أتباعه لا هي كانت لحم شاة وسيصدقونه، لكن الخبر الذي كان منتشرا أنها لحم خنزير، فقال ومن يدري الناس أن لها لحم خنزير، فوافق أن يفطر ولا يأكل لا من الخنزير ولا من الشاة حتى لا يفطر الناس منه. وضحت الصور؟ فصنع الإمام أحمد رحمه الله في ماذا؟ في فتنة خلق القرآن. نعم، فرخص أقوام ممن هم في زمان، ومنهم من سكت ومنهم من قال بخلاف الحق لأجل أن يحفظ نفسه، لكن لما ثبت رحمه الله دفع الله على يديه هذه الفتنة وهذه البدعة. فالأمر هنا اختلف، لأن العالم ارتبط به شباب وناس وشيوخ ونساء، يقول الشيخ فلان اللي يقوله صح، الناس تتعلق به بكلامه، لا يفهمون الدليل والدليل في مكانه وفي غير مكانه، ولا يفهمون الاجماعات ولا يفهمون مثل هذه الاشياء، انما الشيخ فلان قال ايه؟ حرام ولا حلال؟ اللي الشيخ يقوله هنا شو؟ ما يفهمون، مساكين. لذلك يعني ينبغي ان يتقي الله الذين نصرهم الله سبحانه وتعالى ان يكونوا مفتين للناس وعلماء، فانه ربما يتكلم بكلمه واحده، يعني يظل طيله حياته ينهى الناس عن القتل، ينهى الناس عن السرقة، ينهى الناس عن الفواحش باشكالها، لكنه يزيد في كلمه واحده تتسبب في وقوع كل ما نهى الناس عنه طيله سنواته الماضيه بكلمه واحده، لان الناس يتبعونه وهو يدري او لا يدري. لذلك لا بد من بيان الحق، وخصوصا اذا كان العالم او دعيته متبوعا يتعلق الناس به يسمعون كلامه، لا ينبغي ان يوالي، لا ينبغي ان يوالي في العقيده ابدا. لما واحد من المشايخ يسال يقول مثلا يعني الشيخ ايه رايك في حكم كذا، الشيخ يعلم ان الكلام ده مش صح، واخد بالك، عنده علم به فلا ينبغي ان يقول هذا، وفي نفس الوقت إن قال الصدق ستنقلب عليه الفضائيات وشبكات الند والانتقادات وربما الشتم والسب إلى غير من هذه الأشياء، فماذا يفعل المسكين؟ يقول لك لا، هو حيطلع ناصح وحيرد رد دبلوماسي، فيقول كلام لا منه أقر الأمر، واخد بالك، هذه المشكلة التي حدثت، وفي نفس الوقت لا يبين لي، لا يكون لا يبين الحق في المسألة فيرد المخالفين له عليه، يقول لك خرج خروج دبلوماسي من المسألة، وإيه؟ وإحنا بنقول لا ما يعرف قضية، واخد بالك؟ هو ما ردش الرد الواضح اللي ينبغي أن يرد به، واخد بال حضرتك؟ يعني سمحنا نحاولها وإيه؟ ولا أعتقد أنها الناس عن شيء ولا يفعله؟ شيخ من الشيوخ سئل هل الذين قتلوا في ثورة الشهداء وغير الشهداء؟ ما رأيكم أنتم الذين ماتوا في الثورة شهداء أو غير شهداء؟ يعني الله حسب مين كل واحد هو خارج فيه؟ ها؟ نحسبهم. نحسبهم؟ لأن هناك برضه نصارى من الذين قتلوا. ليس شهيد. ماشي. في حد عنده خارج كلام تاني؟ ليس شهيد. ليس شهيد. لا الحكم لله أنه هو خارج وأصبح توحيد. لأن حاول أفهم. رجاء من مات. ما استعرف نص شهيد. اختلف العلماء. النص موجود. ولا اختلاف مع النص. سأخبرك. النص موجود، الشهيد اللي هو كذا كذا كذا كذا. يعني راح يهجم على اسمه وليس ولا بتاعه ويبقى ده شيء. ما هو الكلام ده. لكن انا ماشي مثلا في حاجه ممكن في اي حاجه ومات في اي ولا لي ولا علي. ده يعرف حق شيء. اوضح حاله ان شاء الله. الشهيد الذي نقول نحسبه شهيد ولا نزكيه على الله، لابد ان تتحقق فيه صوره في الواقع، ثم بعد ذلك نكلوه الى نيته، يعني هذا تقول دلوقتي حسب نيته، قبل ان اسال عن حسب نيته واقول حسب نيته لابد ان اسال عن شيء قبل ذلك، الوصف الذي قتل وفيه، الوصف كمين. فهناك وصف من تحقق أقول نحسبه شهيد، نحسبه على نيته، إلا ما تحقق الوصف هو خارج أصلا من هذا الإطار تماما. الوصف كما عليه جمهور العلماء أن الشهيد الذي يسمونه شهيد الحكم هو الذي يقتل في معركة بين مسلمين وكفار، يقع سريعا في المعركة، هذا هو الذي نقول فيه نحسبه شهيد ولا نزكيه عليه. لأن كلمة نحسبه شهيد كذلك تتضمن لنا وكلمه إليه إلى نيته. لكن طائفتين مسلمتين، حتى لو أن هاتين الطائفتين ظهر لنا أن إحداهما على حق والأخرى على الباطل، لكنهما مسلمتين، خرج بعضهم على بعض فقتل بعضهم بعضا، من صاحب الحق من صاحب الباطل؟ أنا لا أتكلم عن هذا الآن، أنت تتكلم هم شهداء أو ليس شهداء، نستطيع نقول هو شهيد أو غير شهيد. هنا القتال كان بين طائفتين مسلمتين ليس بين مسلمين وكفار، فلا ينبغي أن يطرح أصلا هذا الكلام ويقول هم شهداء أو غير شهداء، السؤال خطأ من الأصل. تفضل. صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. تمام. نعم. واحد بشهادة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم هذا واضح، هو لا يختلفون معنا في هذا. يقول مثلا الأمر إلى نيته. لكن يا عم الشيخ قبل أن تسأل عن النية انظر إلى الوصف أولا. أين قتل هو؟ ولماذا قتل؟ أين قتل؟ مسلم مع مسلم. نعم أحدهما ظالم وتبين لي أن أحدهما هو الظالم. واخذ بالك؟ أبو الصفالة بشكل أوضح. الرجل الذي قتل الذي يسمى اسمه إيه؟ الشيخ عماد عفت. هذا طبعا لا نستطيع أن نقول أنه خارج يعني يهدم يضرب في سجن ولا خارج يعتدي ولا شيء من هذا. ده راح ينصح. راح ينصح الناس، صح؟ فقتل. هذا لا نستطيع برغم انه ما افسد في شيء، يعني ظاهر هذا كله سليم النية، لكنه قتل، هل نستطيع ان نقول هو شهيد كالشهيد الذي ورد فضله في الاحاديث الصحيحه وكذلك في الايات؟ لا نستطيع ان نقول شهيد ابدا، انما حسبه ان نقول قتل في سبيل انه ينصح الناس بخير وبحق، لكن ان نقول انه شهيد حتى لو قلنا نحسبه كذلك ولا نزكيه الوصف غير متحقق اصلا. ان هذه فتنه بين طائفتين مسلمتين، فلا ينبغي ان نقولهم شهداء. طبعا هذا الوصف ترتب عليه مفاسد عظيمه جدا، لما نقول ان الذي يقتل في هذه الاعداد شهيد، هذا يحلم الشباب عليه انه يطلع وتزداد الفتنه تأججا بمثل هذا الكلام. اقول لك ايه؟ انا شهيد؟ ما هو مش فاهم، يعني هيدخل الجنة لو قتل في نفس الوقت هيصرف له أموال من الدولة. واخد بالك؟ فهذا يزيد المتشجعين على الخروج لمثل هذه الأشياء لتزداد الفتنة تأزما. وضحت الصورة؟ هذا الذي كنت أريد بيانه. فسئل شيخ في هذا، شيخ متبوع والناس يسمعونه، يا شيخ هل الذين قتلوا في الثورة شهداء؟ فظل الشيخ، طبعا هو يعرف أنه ليس شهداء، لكن لو أنه قال ذلك ستقوم الدنيا، وقد سبقه آخر فقال هذا الكلام فيعني شرقوه كما يقولون هل هلوز يقول ازاي ويقول ويعيد ويزيد ويطلع من ده. واخد بالك؟ الرجل تكلم بعلم، قال جمهور العلماء على ان الشهيد الذي يقتل في معركه بين الكفار والمسلمين، وهذه كما كانت معركه بين المسلمين والكفار انما بين طائفتين مسلمتين احدهما على بطن واخر على حق، يعني في القضيه التي هم يختلفون فيها لكن كلاهما مسلم، فلا نستطيع ان نقول هو شهيد. واضح الكلام؟ فلا ينبغي ان نقول طب نسال عن نيته، والامر الى نيته هذا كلام عائم يميع المساله. واخد بالك؟ فشيخ المسؤول هذا السؤال خاف ان يقول هو شهيد فيخالف ما تعلمه، وخشى ان يقول هو شهيد فتنقلب عليه الدنيا، فايه رد دبلوماسي. في مثل هذه المواقف لا ينبغي ان يكون مثل هذه الخطوط، لان الكلمه هذه سيترتب عليها امور اخرى كثيره جدا. الشاهد الذي استفدناه من هذه السوره المباركه انه ينبغي ان نظهر الحق الذي تدينا لله به، وليس في ديننا ولا في عقيدتنا حلول وسط، انما تبين الحق حتى لا تكون فتنه للذين كفروا كما دعا المؤمنون. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا فتنة للذين كفروا.